دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم دكتور صالح، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله. شيخ صالح، في حلقات ماضية سبق أن طرحنا بيان مراتب الدين، تناولنا في تلك الحلقات ما تيسر من الكلام حول المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، تحدثنا عن أركان الإسلام، عن أثر العمل والإيمان بتلك الأركان المهمة، ثم تحدثنا أيضا عن المرتبة الثانية ومرتبة الإيمان وأركانه وعن أثر الإيمان بهذه المراتب. بقي لنا أن نتحدث عن المرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة الإحسان، فلعلنا نتناول في هذه الحلقة معنى الإحسان، الأدلة الثابتة في هذا المعنى التي دلت عليه، ثم أيضا نتطرق إن كان في الوقت متسع لقضية أثر هذا الإيمان على الفرد والمجتمع إذا تكرمتم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لقد جاءت مراتب الدين مبينة في حديث جبريل الطويل الذي سأل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبينها عليه الصلاة والسلام بأوضح بيان وبأفصح كلام. وسؤال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا لإظهار التعليم الصحابة، ولهذا لما سأل الرسول وانصرف قال لهم عليه الصلاة والسلام: تدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. فدل هذا على عظم هذا الحديث العظيم الذي جمع فيه سؤال جبريل رسول عليه الصلاة والسلام عن مراتب الدين، فبين أنها الإسلام وأركانه خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فبدأ بالمرتبة العملية الظاهرة التي تدل على انقياد المسلم انقيادا صحيح، ثم سأل عن المرتبة الثانية وهي الإيمان، تكون في القلب ويجزم عليها ويعتقدها وهي أصل الأعمال التي يعملها، فبينها عليه الصلاة والسلام أنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، فما أعظمه من بيان. فإذا آمن بالله انقاد لأوامره، آمن بالله وملائكته الكرام الكاتبين الموكلين، نعم، بشؤون الخلق، شؤون الدنيا كلها، وبشؤون الخلق بأجمعها، نعم، ثم ملائكته ثم كتبه التي أنزلها على رسله وبين فيها ما يطلب من الخلق، والإيمان بالرسل الذين تلقوا الكتب والوحي من الله سبحانه وتعالى فبلغوه كما سمعوا. نعم. ثم الإيمان باليوم الآخر الذي يحفز المؤمن للعمل، لأنه يؤمن ويعتقد بملاقاة جزاء عمله. نعم. في هذا اليوم العظيم. ثم الإيمان بالقدر الذي هو شره. نعم. وأن الله مقدر جميع الأشياء. نعم. وأن الإنسان لا يصيبه إلا ما كتب له، وأنه مأمور بالعمل، مأمور الإنسان بالعمل، ومأمور أن يفعل الأسباب. عفواً شيخ، ثم أشرنا أيضاً إلى قضية مهمة حول هذا الموضوع، أن نعم. إنكار جزء يسير من هذه الأركان هو بمثابة إنكار تلك الأركان جميعها. نعم، هذا بلا شك من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لأركان الإسلام والإيمان بأنها جزء لا يتجزأ. نعم. فمن أنكر جزءاً من الأعمال الظاهرة أو أنكر جزءاً من هذه الأعمال الباطنة التي تنبي عن صدق الإيمان وعن إخلاص المسلم، فهو فاقد الإيمان وفاقد الإسلام، ووجوده كعدمه، بل وجود البهائم أفضل منه في هذه الدنيا. المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهي المطروحة الآن في هذه الدقائق. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لأن نتناول شيئا من معناها وما تدل عليه، أي كلمة الإحسان. فقال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: وما الإحسان؟ فأولا المراد بالإحسان الإخلاص والإتقان للأعمال، هذا يشمل جميع ما تقدم. نعم. فيشمل الإخلاص في أداء الأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام، ويشمل إتقانها سواء كانت قولية أو فعلية، وهكذا يشمل الإيمان بالأركان الستة إيماناً خالصاً صادقاً موصوف بهذه الصفة وهي الإحسان، بحيث أنه إيمان لا يشيبه شائبة، لا يشيبه شائبة، ولا يغطى عليه غشاء، ولا يخالطه مفسد. ويدل على هذا قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فدلت هذه الآية على أنه يتأكد على المسلم بأن يحسن ويخلص عمله، فيراقب الله ويعلم أنه إن لم يكن يرى ربه فالله يراه في جميع أوقاته وجميع أحواله وجميع تقلباته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا الوصف يدعو الإنسان إلى أن يخلص بأعماله وأقواله بحيث لا يشيبها شائبة. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله أكبر. فهذا هو في الحقيقة من معاني الإحسان الذي تناول العلماء بيانه. يعني لفظ جامع، ولا أظن أن كلمة ستأتي في بيانها مثل هذه الكلمة الإحسان. نعم. كلمة تجمع كل معاني الإتقان العمل، دقته، يعني تقديمه لله عز وجل في شكل لا تشوبه شائبة كما تفضلتم. نعم، دقته في شكل لا تشوبه شائبة، في حسن التوجه والإقبال والتعرف على معنى ما يقوم به من الأعمال، هل هو مشروع أو غير مشروع. وتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وهو أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جمع نعم. جميع المعاني. نعم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فتح ذهن العاقل الذي يريد مراقبة الله حق المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. وهذا إذا تصور ذلك دعاه إلى الإخلاص ودعاه إلى الإحسان. أما إذا شرع الإنسان في العمل فتغافل فيه ونقص أو زاد فكأنه فقد مراقبة الله ومن ثم فقد الإحسان. قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. فقوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا هذا مما يحمل المسلم على الإحسان في جميع الأعمال، لأنه يتصور مراقبة الله الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فما أعظمه من بيان شاف كافي. نعم. أيضا حتى الإشارة في شرح النبي عليه الصلاة والسلام لمعنى الإحسان في قوله أن تعبد الله كأنك ترى، كأنها إشارة إلى الركنين الأساسيين في أداء العبادة، الإخلاص والمتابعة. أن تعبد الله وفق شرع الله سبحانه وتعالى كأنك تراه إخلاصا له سبحانه، فهذا هي يعني هي الركيزة الأساس لمعنى الإيمان، لمعنى العبادة الحقة الإحسان. هذا معنى جيد. نعم. وهو أنه يشمل الإخلاص في القلب ويشمل أيضا المتابعة. نعم. إتقان العمل. إتقان العمل. نعم. وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية. وفق ما جاءت به الشريعة، سواء كان صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو كان العمل نطق. نعم. قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطق بالشهادتين. فقد يكون النطق بالشهادتين مجرد عادة، فهذا فقد شيء من الإحسان. وقد يكون النطق بالشهادتين مراءة لمن يسمعه، وقد يكون النطق بالشهادتين اتقاء، جعلها وقاية عن لا يخرج عن دائرة الإسلام، أو عن لا يؤدب، أو عن لا يحكم بكفر فيقتل. فإذا أظهرها عمل بالمعاملة الظاهرة، لكنه فقد الإحسان الذي ينتفع بآثاره في الدنيا وينتفع به في الآخرة. وهكذا حتى المعاملات الإنسانية. نعم. سواء كانت المعاملات مع والديه أو مع من له حق عليه من زوجة وأولاد، أو كانت المعاملة مع ولي الأمر أو مع مديره أو مع من يعامله، فكل هذه المعاملة إذا أحسنها وأتقنها على الوجهة الشرعية أثيب عليها. وإن أظهرها بالقول والفعل من دون أن يلتمس الطرق المشروعة، ومن دون أن يراقب الله، ومن دون أن يعملها احتساب لما عند الله من الثواب في الآخرة والتوفيق في الدنيا، فإن عمله هذا الظاهر فقد الإحسان، وهو تحت مشيئة الله. الله. وإن وفق للتوبة في هذه الدنيا فوافق عمله الظاهر الطيب الإحسان، فهذا هو الموفق، وهذا الذي انطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك. وحتى الإحسان في التروك يدخل حتى التروك، حتى الأمور التي أمر الإنسان بتركها وابتعاد عنها فتحتاج إلى الإحسان، وذلك أن يترك ما حرم الله عليه ابتغاء وجه الله، هذا من الإحسان. أحسنتم شيخ. أنا أستأذنكم في إيقاف الحديث، ولعلي أعد المستمع الكريم بالمواصلة بإذن الله في الحلقة القادمة نظرا لانتهاء وقت البرنامج، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.